السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حياكم الله وأحيا قلوبكم بالإيمان، وبث لكم الخير حيث كان، ونشر لكم الخير حيث كان، وبارك سعيكم وشكر جهدكم، وبلغكم الخير واليمن والبركات. أسلمت لرب العالمين. لا شك أن حينما يعني نقرأ العنوان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فالذهن يتوجه مباشرة إلى الخليل إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام يعني لما ننظر إلى مواضع ذكره في كتاب الله عز وجل نرى أنه من أكثر الأنبياء ذكرا في كتاب الله عز وجل. قصته قصة عظيمة، قصة فيها دروس وتصنف فيها المجلدات. الخليل إبراهيم، الخليل الأول أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، اتخذه الله خليلا، والخلة درجة أعلى من المحبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. بإجماع أهل السنة بنقول بإجماع أهل السنة، فإبراهيم هو ثاني أفضل خلق الله بعد محمد صلى الله عليه وسلم، هذا بإجماع أهل السنة. فالخليل إبراهيم عليه السلام قصته قصة عظيمة، وقع في جملة من البلاءات العظيمة، خرج منها بعد كل بلاء بصبر عجيب وبيقين ليس مثله شيء. لما ننظر في يعني إن أردنا أن نقف إلى المواقف التي وقع فيها البلاء للخليل إبراهيم عليه السلام، يعني لما ننظر مثلا في أشد هذه المواقف بلاء، ترى ما هي أعظم الابتلاءات التي ابتلي بها إبراهيم؟ لما نطرح سؤال هكذا في بدء الكلام عن أعظم الاختبارات، أعظم الابتلاءات التي وقعت للخليل إبراهيم، ما هي ترى؟ نمحص النظر وننظر ونقلب في صفحات القرآن لنرى أعظم هذه الابتلاءات. لا شك أن من أعظمها، وإن شئت فقول أعظمها، ما وقع مع أبيه آزر. الأب له ما له من المكانة. إبراهيم عليه السلام كما قال عز وجل عن نبينا: فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. كم حزن وأصاب إبراهيم قلبه حزنا عظيما حينما يرى أباه وهو مصرا على الكفر بالله عز وجل، فيقول يا أبتي يا أبتي يا أبتي لا تعبد الشيطان، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. حقا كان إبراهيم خائفا على أبيه من عذاب الله عز وجل، ولكن الله حكم في ذلك فأصر أبوه على الكفر، حتى أن إبراهيم عليه السلام حينما يلقى أباه يوم القيامة فالأمل داعبه أن الله يعفو عن أبيه، يقول يا رب هذا أبي، ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي من هذا أي أبي الأبعد. فيقول الله إني حرمت النار على الكافرين، إني حرمت الجنة على الكافرين، فيمسخ كزيخ ويلقى في النار. هذا لا شك أنه من أشد المواقف على إبراهيم عليه السلام، ومع ذلك صبر واحتسب على ذلك. أيضا موقف عظيم آخر من مواقف الابتلاء حينما يجتمع عليه قومه ويرمونه عن قوس واحدة ويجمعون على حرقه بالنار، وهو في ذلك صابر محتسب يحتسب بلاءه في الله عز وجل، وتأتي النجاة من الله عز وجل. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، في كل فتنة وفي كل محنة يخرج إبراهيم أفضل مما كان، يخرج كقطعة ذهبية ملساء ما مسها سوء وما مسها ضراء. في قصة بلائه مع ابنه إسماعيل، إسماعيل جاء بعد شوقه بعد اشتياق، طيب ومع ذلك يؤمر بذبحه، لما لم يكن الأمر بذبح إسماعيل لذات الذبح ولا لإراقة الدماء؟ لا، ولكن الله العليم الخبير أراد أن يظهر في علمه عز وجل ما في مكنون إبراهيم. هل هذا الخليل إبراهيم قلبه فيه غير الله، أم هو صاف لله عز وجل؟ والله عليم خبير، ولكن فارق بين ما هو في علم الله وبين ما يظهر في فعل العبد. لذلك الإنسان قد يتعجب من آيات ظاهرها الإشكال. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، هل علم الله حادث؟ هنا الجواب عن هذا الإشكال، ليعلم الله الذين آمنوا منكم. فكل آيات التي فيها ليعلم هذا لإظهار الجزاء، لأن الله لو حاسب الناس على علمه السابق لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، فالله يحب أن يظهر علمه في الناس. فالله عجل أراد أن يختبر إبراهيم بإسماعيل، هل في قلبه أي في قلب إبراهيم عليه السلام ميل لغير الله؟ ونجح إبراهيم بامتياز، ونجح باقتدار، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، قال أبت افعل ما تؤمر. والجزاء من جنس العمل. إبراهيم الذي قال مرارا لأبيه يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يأتي جزاؤه من جنس عمله. الأدب مع أبيه ظهر في أدبه، في أدب إسماعيل معه، كما يروى في القصة الضعيفة أن رجلا أراد أن يذبح أباه، فقال له أبوه يا بني اذبحني عند الصخرة الفلانية، قال لما يعني وما يفرق أذبحك هنا أم هنا؟ قال يا بني اذبحني هناك، فعندها ذبحت أبي من سنوات. قصة ضعيفة ولكن المعنى صحيح. فالذي قال لأبيه يا أبتي لا تعبد الشيطان، قال له ابنه بعد سنوات يا أبتي افعل ما تؤمر. فكان هذا اختبار عظيم، ولما نجح إبراهيم في هذا الاختبار فالله غني عن هذا الذبح وعن إراقة الدماء، ففديناه بذبح عظيم. فتحقق المعنى وتحقق المراد، وظهر الصدق في أفضل صوره مع الله عز وجل، وخرج إبراهيم عليه السلام بقلب صاف لا يعرف إلا خلة الله عز وجل، خلة الله تبارك وتعالى. وهذا هو المراد. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. الإسلام الحقيقي الذي هو الاستسلام لأمر الله عز وجل. كثير منا ورث هذا الدين دون أن يقف ودون أن يعرف معنى الاستسلام ومعنى الإسلام في معانيه الحقيقية في ثوبه الصحيح. الإسلام ليس اسما فقط، الإسلام استسلام، أن تكون بين يدي ربك عز وجل، ولله المثل الأعلى، كالميت بين يدي مغسله. أرأيتم ميتا يعترض على مغسله إذا أداره يمينا أو شمالا؟ لا، ولله المثل الأعلى. وكذلك المسلم بين يدي ربه عز وجل. يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، قال أسلمت لرب العالمين. يا إبراهيم اذبح ولدك لله، قال أسلمت لرب العالمين. يا موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال أسلمت لرب العالمين. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، قال أسلمت لرب العالمين. يا محمد إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قال أسلمت لرب العالمين. هكذا الإسلام الحقيقي. وكم من تكاليف أراد الله عز وجل بها أن يختبر إسلام العبد واستسلامه، وهنا يفشل العبد أو ينجح. لذا لما ابتلي المنافقون بالجهاد في الحل فشلوا باقتدار، فشلوا بامتياز، لم يظهر إسلامهم واستسلامهم، وقالوا لا تنفروا في الحرب. فجاء الرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. لذا علينا حينما نقلب في كل آية قال الله فيها يا أيها الذين آمنوا، قل للمؤمنين، قل للمؤمنات، هذه أوامر شرعية، يظهر فيها إسلام المرء واستسلامه لله عز وجل. آيات عظيمة ومواقف عظيمة في حياة الخليل. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. قالها بلسانه وبقلبه وبجوارحه حتى اختلطت بشحمه ولحمه ودمه وعظمه، فظهر إسلامه في أجمل وفي أكمل ما يكون. هكذا يرضى ربنا عن إسلامنا، يرضى ربنا عن إسلامنا حينما نوافق القول العمل، ليس فقط دعاوى. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. ليس بالأماني كما قال الحسن، ليس الدين بالأماني، ولكن الدين ما وقر في القلب وصدقه العمل. فكل مدع أن قلبه أبيض ولم يعمل خيرا قط فاعلم أن دعواه كاذبة. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فالقلب الأبيض لابد أن ينضح على الجوارح. أهل السنة يقولون لابد من علاقة التلازم. فالقلب الذي أسلم لله لابد أن يطفح هذا الإسلام على جوارحه، فيصلي ويصوم ويقول وعجلت إليك ربي لترضى. الإسلام الصحيح الذي إذا وقر في القلب صدقه العمل، لأن أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، قول باللسان، قول بالقلب، عمل بالقلب وعمل بالجوارح. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وانظروا في هذه المواقف العظيمة الذي في حياة إبراهيم عليه السلام، حينما يأتيه الأمر من الله برفع القواعد، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. العجيب ليس في رفع القواعد، وإنما العجيب في الوجل الذي في قلب إبراهيم ألا يقبل منه هذا العمل. انظروا، أعظم نبي في زمنه يرفع أعظم بيت، بيت الله الحرام، وبأمر الله، ومع ذلك يخشى ألا يقبل. أعظم نبي في زمانه يرفع أعظم بيت، بيت الله الحرام، في أعظم البقاع، وبأمر الله، ومع ذلك يقول ربنا تقبل منا. أمر عجيب والله. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، يعني قد يقول مثلا ائتني بألف عقل سيقول لما يدعو بذلك؟ الله هو الذي أمر، وهذا أعظم بيت، وهذا أعظم خليل، وكل المقدمات توحي بقبول العمل. ومع ذلك كل المقدمات توحي بقبول العمل، ومع ذلك يخشى ألا يتقبل منه. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لما تسأل عائشة عن هذه الآية هل هي في الذين يزنون ويسرقون، قال لا يا ابنة الصديق، وإنما أناس يصومون ويصلون ويخشون ألا يتقبل منهم. هذا هو القلب الصحيح، لابد أن تكون على وجل، تصوم وتصلي وتخشى أن يرد في وجهك العمل، تجمع بين الخوف والرجاء، تحسن الظن بربك أنه وسعت رحمته كل شيء، يتقبل منك القليل قبل الكثير، ومع ذلك تتهم نفسك، لعلي لم أكن مخلصا، لعلي فعلته يقال، لعلي لعلي لعلي. وكم من نائم ما قام ليلا قدم على من قام ليلا وقد تدلل على ربه. كم من نائم ما صلى ليلا قام منكسرا لتفريطه، وهذا مقدم على من قام ليلا وقام يدلل ويمتن على ربه عياذا بالله. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. كان ابن عمر يقول لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة، فلما سئل قال تبارك تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت العزيز الحكيم، ربنا اجعلنا مسلمين لك، ما اجعلنا مسلمين لك هم نعم على الإسلام، ولكن المراد بقولهما ربنا اجعلنا مسلمين أي إسلاما صحيحا. والإسلام الصحيح ليس فقط دعوة، وإلا فالدعوة كثيرة، وكم مدع وصلا بليلة وليلة لا تقر له بذلك. وستعلم إذا ما أتاك البيان أفرس تحتك أم أتان، فلابد أن نقف موقفا صحيحا في مثل هذه الأيام، ونراجع ونحن نتكلم عن الخليل، نراجع حقا إسلامنا مع الله عز وجل. فالكم بين من أخذ هذا الدين بعرقه كما يقال بالعرق الجبين بجهاده وسعيه وبحثه عن الحق، وبين أناس ككثير منا ورثوا هذا الدين سهلا طريا غضا بلا تعب بلا نصب. والأمر إذا جاء بلا تعب ولا نصب يكون هينا، بخلاف من كد وتعب يعض على دينه بالنواجز. لذا فأعظم الأمة بعد رسولها هم الصحابة. لما؟ لأنهم كدوا وتعبوا من أجل هذا الدين، تركوا ديارهم، تركوا ديارهم أموالهم وأهليهم، عادوا الدنيا لله عز وجل. كان نهجهم ومنهاجهم، كان دينهم وديننهم، وعجلت إليك ربي لترضى. الشاهد أننا أردنا أن نقول أن الله تبارك وتعالى اصطفى الخليل إبراهيم لبناء البيت، ومع ذلك يخشى إبراهيم ألا يتقبل منه ذلك، ثم يدعو فيقول ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم إلى آخر الآيات. نقلب في صفحات الخليل إبراهيم عليه السلام لنرى موقفا يظهر أيضا فيه إسلامه لله عز وجل، حينما يؤمر بترك أهل بيته في صحراء جرداء لا سقيا فيها ولا نبت ولا سقاء، فيقول أسلمت لرب العالمين، فتنادي هاجر الله أمرك بهذا، فيشير أن نعم، فتقول بلسان صدق إذن لن يضيعنا الله، أنه يقين في الله، وكيف يضيع الله عبدا التقاء؟ يؤمر فيقول سمعا وطاعة، أسلمت لرب العالمين، وهو على يقين أن الله يحفظه في نفسه، في زوجه، في ولده الصغير. هذا اليقين في الله عز وجل. يترك أهل بيته في هذه الصحراء استجابة لأمر الله عز وجل، فيكون جزاؤه أن الله يحفظه في نفسه وفي أهل بيته، وتخرج ببركة هذه الاستجابة خير ماء على وجه الأرض. وهذا من بركة الاستجابة لله ورسوله، من بركة الاستجابة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركة الطاعة، بركة الاستجابة. لأن الذي يحفظ أمر الله والله لا يضيعه الله، لا يضيعه الله. أليس الله بكاف عبده؟ فبقدر ما نحقق من العبودية بقدر ما تأتينا الكفاية. أليس الله بكاف عبده؟ الله يرزق الكافر الذي يصبه ليل نهار، فجر وبالأسحار، أتراه يضيع عبدا يستغفره ليل نهار؟ لا والله، أنا عند ظن عبدي بي. هنا ينجلي هذا المعنى، احفظ الله يحفظك. حفظ الله خليله إبراهيم، لأن إبراهيم حفظ أمر الله، وثق، تيقن في حفظ الله له ولأهل بيته، فخرجت ماء زمزم. مواقف عظيمة. يؤمر بأن يؤذن في الناس بالحج، يؤذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا أي على أرجلهم. يؤمر بأن يؤذن فيقول يا رب وكيف يبلغ صوتي، فيأتي الجواب عليك النداء وعلينا البلاء. ومن وقتها والناس يأمون بيتا واحدا وربا واحدا وبلدا واحدا، لبيك اللهم لبيك. من أثر دعوة الخليل إلى يوم الناس هذا، إلى قرب قيام الساعة، والناس يأمون بيت الله الحرام. واجعل أفئدة من الناس تهو إليه. لذلك رؤية الكعبة أمرها عظيم. هناك أثر ضعيف، النظر للكعبة عبادة ليس بدليل، ولكن ليس بحديث، ولكن حقا ترى أفئدة من الناس تهوي إلى بيت الله الحرام، له حب عظيم في قلوب المسلمين ببركة دعوة إبراهيم. واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. لذلك والله يعني سبحان الملك، كم من أناس كان من أعظم بل أعظم أسباب هدايتهم أنهم رأوا الكعبة، لها مهابة عظيمة. كم من أناس كان من أسباب أو من السبب الرئيسي في هدايتهم هي رؤية الكعبة بالاعتمار أو بالحج. لما نسمع مثلا البعض من فنانين أو ما شابه ذلك يقول والله أنا رحت حجيت ورجعت لقيت القلب متغير تماما، فبعد ذلك لم يترك الحج بعد ذلك لعام واحد. سبحان الله، أسباب عظيمة، شعائر عظيمة، شعائر تحيي المشاعر. في الحج دروس عظيمة، في هذه العبادة العظيمة التي أصلها وأساسها الخليل. لما ننظر في الطواف، في رمي الجمرات، في السعي، يعني دروس عظيمة تظهر حقا هذا المعنى، أسلمت لرب العالمين. يأتي الإسلام فيحرم الأحجار واللات والعزة، ثم يأمر الناس بعبادة، يأمر الناس بتقبيل الحجر، فيأتي العلمانيون والمتفهقون والمتشدقون والثرثارون، ها يقولون دين عجيب، يأمر ينهى عن عبادة الأصنام ثم يأمر بتقبيل الحجر. فهذه من شبهاتهم الباطلة، قلنا اخسأوا فيها ولا تكلمون. فارق بين من تعلق باللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، تعلق بها وصار يدندن حولها ويطوف حولها ويدعوها من دون الله، وبين من تعلق قلبه بالله وإنما قبل الحجر استنانا بسنة النبي. لذلك حينما نسأل ماذا ننتوي عندما نقبل الحجر، هل ننتوي أن الحجر يضر وينفع بذاته؟ هذا شرك أكبر. هل نظن أن الحجر سبب في جلب البركة هذا شرك أصغر. إذا ماذا ننتوي؟ ننتوي ما سنه لنا الفاروق عمر لما علم الأمة وهو ينظر الحجر فيقول والله يا حجر إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. هذا أصل، هذا عقيدة. ديننا نهى وفارق بيننا وبين الأضرحة والأحجار والجمادات، والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. إذا الحجر ليس ضارا بذاته وليس نافعا بذاته وليس أصالة سبب في جلب البركة. إذا ماذا ننتوي؟ قال ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. هذا هو ديننا وديدننا ونيتنا مع الحجر، أننا نقبله لما التماسا للبركة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس الحجر بتقبيله سبب البركة، وحجر لا يضر ولا ينفع. نعم ونزل من الجنة وكان أشد بعضا من اللبن، ولكن سودته خطايا بني آدم، هو قطعة من الجنة لا خلاف في ذلك، ولكن الحق وحق يتبع. نفعل ذلك ونحن ننتوي الاستنان بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ما كان من شريعة ومن مشاعر الحج حينما يقف النبي صلى الله عليه وسلم وسط 100,000 أو يزيدون في درس عظيم في هذا المكان وفي هذه البقعة، يلقى سلى الجزور على كتف النبي صلى الله عليه وسلم. هو ضعيف المستضعف ما يستطيع أن يملك لنفسه شيئا في هذا الموضع، هو في ظل الكعبة يلقى سلى الجزور على ظهر النبي بعدها بسنوات، يقف صلى الله عليه وسلم وسط 100,000 أو يزيدون ويلقي خطبة الوداع في حجة الوداع. دروس عظيمة. إن في ذلك لآية. طاف النبي صلى الله عليه وسلم ورمى الجمرات. خلو ابن عباس أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن ألتقط له حصيات، فجئته بحصيات كالحذف يعني صغيرة، فقال صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو في الدين. الغلو في الدين سلم ينهى عنه حتى لو كان في حجر يلقى به إبليس، حتى في رمي الجمرات في الأحجار الصغيرة ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو. ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في الدين حتى لو كان في أمر يعني رمي الأحجار في شعائر الحج. وهذا يعلمنا الاتباع. ديننا ليس بالهوى وليس بالوجد وليس بالعقل، وإنما بالاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. شعيرة عظيمة، شعيرة الحج، شعيرة كلها دروس عظيمة. أصلها الرئيس وسببها الأول بعد فضل الله، إنما أتت على ببركة هذه الأسرة المباركة، أسرة الخليل التي ابتليت في الله عز وجل وصبرت وكافحت في الله عز وجل. الخليل إبراهيم عليه السلام الذي بنيت حياته ومواقفه على هذه الكلمات اليسيرة، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إن نسيت فلا أنسى أن ننبه على أمور مهمة تتعلق بيوم عرفة، يوم الاثنين. فيوم الاثنين يوم عظيم من أيام الله، أشرف وأفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. ما رؤية الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أصغر من يوم عرفة. يرى رحمات تتنزل على أهل الأرض عجيبة، ما كده وما تعبه من عام كامل من وساوس وإضلال وصد عن سبيل الله، يرى مجهوده يضيع هباء منثورا. يوم عرفة يوم عظيم أقسم به رب العالمين والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. فيوم عرفة يوم عظيم، هو أعظم صوم، هو أعظم صوم من أيام النفل، يعني بعد رمضان، رمضان فرض، رمضان صومه فرض، أعظم يوم من أيام النوافل تصام يوم عرفة. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحتسب على الله أن يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. فلا شك أن الحمد لله الكثير بيصوم هذا اليوم، ولكن نستطيع أن نكثر من حسناتنا أن نسعى إلى تفطير الصائمين. بإمكانك أن تجعل هذا اليوم أيام كثيرة إذا ما حرصت على تفطير الصائمين. دعاء يوم عرفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير. هذا دعاء يسمى دعاء ثناء، أعظم الدعاء، لأن دعاء نوعين: دعاء مسألة تقول اللهم ارزقني كذا، اللهم اغفر لي، اللهم، وهناك دعاء ثناء على الله، كما في دعاء يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فعلينا أن نحرص على هذا الدعاء، دعاء يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هناك ما يسمى بالتعريف من المخالفات والبدع، ما يسمى بالتعريف يوم عرفة. أناس يجتمعون في المساجد على ذكر بعينه، ويسمى هذا بسنة التعريف يوم عرفة. هم يعني يتمثلون بالحجيج، كما يجتمع الحجيج على جبل عرفة، فالبعض في المساجد يجتمع ويقول: نستنوا بسنة الحجاج. وهذه من البدع، من البدع المحدثة، يقال فيها ما قاله ابن مسعود، ولنا فيه سنة. لما أخبر أن أناسا في مسجد ما جلسوا حلقا يقول رجل على رأسهم: سبحوا مئة، احمدوا مئة، فدخل مسعود وطرح سؤالا إجابته لا تقبل القسمة على اثنين. قال: إما أنتم على ملة، أي على سنة أهدى من سنة النبي، أو مفتتحوا باب ضلالة. إما أنتم على علم وعلى سنة أهدى من سنة النبي، وإما أنتم على باب ضلالة، والإجابة معلومة. فالاجتماع في المساجد في يوم عرفة تشبها بالحجيج، اجتماع على ذكر معين، هذا بدعة لا شك ولا يعني ريب. أن الإنسان لو جلس بمفرده في هذا اليوم، كان يعني ليس عنده عمل، فجلس في المسجد يقرأ من الفجر إلى الظهر إلى ما شاء، لا حرج. ولكن العلة في الاجتماع على ذكر، على حلق مثل هذا، لا يجوز. أما إذا قال المرء بنفسه في بيت من بيوت الله، يقرأ القرآن، يستغفر، يقول هذا الذكر المبارك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، فلا حرج في ذلك. فعلينا أن نذكر أنفسنا وأهلينا بهذا الذكر المبارك وبالصيام، فهذا يوم عظيم من أيام الله عز وجل. نسأل ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل عرفة في العام القادم، وأن يمتعنا بهذه العبادة العظيمة، عبادة الحج، عبادة تجمع بين جهاد النفس وبين جهاد المال، عبادة من أعظم العبادات، لو لم يرد في فضلها إلا قوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه لكفى. يرجع مولود جديد بعقد جديد مع الله عز وجل، مفاده: وعجلت إليك ربي لترضى. فهذه يعني نظرات وخواطر من قصة الخليل إبراهيم عليه السلام، الذي ابتلي في أبيه فصبر، وابتلي في ابنه فصبر، وابتلي بترك زوجه في أرض جرداء لا نبت فيها ولا سقاء فصبر. لذا كانت رفعته عند ربه رفعة عظيمة، فلم تكن الخلة من الله إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولإبراهيم عليه السلام، وعلى نبينا وعلى جميع رسل الله الصلاة والسلام. هذا والله أعلى وأعلم. ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. ربنا أتم لنا نورنا ودبر بلطفك أمورنا، اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق، لا يهدي لخيرها إلا أنت، أصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، يسر لنا كل أمر عسير، اغفر لنا إنك على كل شيء قدير، أنت حسبنا ونعم النصير. اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا صلينا ولا زكينا، أتم نعمتك علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الملا تمالوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله عنا خير. أي سؤال تفضل. طيب نختم وإن شاء الله غدا إن شاء الله درس القواعد الفقهية إن شاء الله هيكون الساعة 6 مساء، وجزاكم الله عنا خيرا.